فينزل الله تعالى عليه إجابة سؤاله يقول له ليس لك من الأمر شيء. ياه، يقول اللهم اغفر لقومي إنهم لا يعلمون، لكن ليس لك بعد كل هذا ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليه أو يعذبهم فإنهم ظالمون. القرآن يشهد عليهم أنهم ظالمون، لكن يا رسول الله أنت مبلغ، أنت مهدش حتى لن يعني شوف بيقول له استغفر، أنت استغفر لهم 70 مرة فليغفر الله لهم، لكن هنا يقرر ليس لك من الأمر. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ويقتل في المعركة عمرو بن الجموح الأعرج شهيدا، مع أنه ليس على الأعرج تكليف بالجهاد. هناك واقعة أخرى، واقعة رجل اسمه قزمان. قزمان ده رجل بقى منافق، بس بهدل لك المشركين، قطعهم جندلهم، فملأ ميدان المعركة قتلى من قتلى المشركين، لكنه قاتل مع المسلمين لأنه كان فلما ظل يقاتل لحد ما جاله جرح، فقام واحد من الصحابة كده قال له يا عيني أبشر يا قزمان أبشر. قزمان بيموت، قال له بماذا أبشر؟ أبشر بإيه؟ والله ما قاتلت إلا عن أحساب قومي، أنا قاتل عشان عيلتي، قاتلت عشان عيلتي، وما قاتلت في سبيل هذا الذي تقولون له ديني. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال هو من أهل النار. ليه يا أخوان؟ لأنه أنتوا واحد ساعات مرة قابلني قال لي بقى يعني أينشتاين هيخش النار ونيوتن هيخش النار، عارف مين كل دول هيخشوا النار خلاص لأصلحوا البشرية؟ قلت له آه يخشوا النار. يخشوش ليه؟ يخشوا قوي. قال لي مال بقى مين اللي هيخش إن شاء الله الجنة؟ عم حسين البواب والكناس والمش عارف إيه، دول اللي هيخشوا الجنة؟ قلت له آه ما يخشوش ليه برضه؟ البواب والكناس أيوة يخشوا الجنة، وأينشتاين ونيوتن ومدام كوري كمان كل دول يخشوا النار. ليه؟ قلت له أنا هخليك أنت اللي تقول كده، تعال على شاب آخر حلاوة وجمال دخل بيته وبيخدم أبوه أمه، هو اللي بيغسل لهم ويكنس لهم ويطبخ لهم ويعمل كل حاجة. دخل في يوم البيت لا أبوه أمه جالهم شوية ضيوف، بس تعملوا طبق شوية زيادة وشوية كوبايات والبيت يعني برضو تبهدل شوية وكده. فدخل البيت، ايه اللي انتوا عاملينه ده؟ انتوا ما بتفهموش؟ انتوا مجانين؟ انتوا اتجننتوا؟ انتوا ايه ده؟ انا بس مش عايز اقول شتائم شديدة، انما شتمهم باقذع الالفاظ وسبهم بانهم بهائم وانهم انعام وانهم، وضربهم قال لهم بقى انا بتعب وانتوا. وبعد أن فرغ تماما منهم دخل فغسل الأطباق وطبخ الطبيخ وأطعمهم. أنت حكمك على هذا الشاب عاق أم بار؟ هذا شاب بدون شك مش هيختلف اثنين عاق. يقول لك يا سلام ما يروح يضرب أمه بالكرباج وأبوه بالألم ويشتمهم ويقول لهم أنتوا بهايم ويعمل لهم كذا، وبعدين يروح يطبخ لهم رز وبامية ويبقى كده يا راجل بار. أهو أينشتاين عمل كده، ونيوتن عمل كده، ومدام كوري عملت كده، وجراهام بيل عمل كده. أنهم اخترعوا المصباح الكهربائي فنوروا البيت، اخترعوا التليفون، اخترعوا الراديو، لكنهم شتموا الله فقالوا إن لله ولدا، أو قالوا إن لله زوجة، أو إن أعداء الله قتلوا الله وقبروه، أو إنهم قالوا ليس هناك إله، ما فيش حاجة اسمها إله، فكيف ماذا تريد لهم عند الله؟ قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها أوي أوي أوي أوي أوي، يا سلام، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فأنا عايز أقول لك